التسبيح التسبيح ركعتين او اربعة تشهد اوسط اربع ركعات شيخنا هل يوجد تشهد اوسط الجمعة نعم تشهد اوسط لابد اربعة جزاك الله خير